بسم الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أما أصحاب الكهف فقصتهم معروفة، فما هي قصة أصحاب الرقيم؟ روى البزار وأحمد والطبراني بسند حسن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما أصحاب الرقيم، وتلا قصة أصحاب الغار. فأصحاب الغار هم الرقيم، والرقيم هو الغار. فما هي قصة أصحاب الغار؟ وما هي الفوائد المستقاة منها؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. وهذه القصة مشهورة في دواوين السنة ولها ألفاظ، فأنا أجمع ألفاظهم ولا أرتبط بلفظ الصحيحين فقط. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، فأمطرت عليهم السماء، فآواهم المبيت إلى غار. فبينما هم في الغار إذ انحدرت صخرة من على الجبل، وكانت مما يهدف من خشية الله، فسدت عليهم باب الغار. قالوا: إنه قد انقطع أثركم. غار في جبل، وسد عليهم باب الغار. إنه قد انقطع أثركم ولا ينجيكم إلا صالح أعمالكم، فانظروا عملا صالحا فادعوا الله به عسى أن يفرج عنكم. قال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أصدق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر، فرجعت يوما وقد ناما، فوقفت باللبن على رأسهما، وأولادي يتضاغون تحت قدمي يبكون من الجوع، فأبيت أن أسقيهم لأنني ما كنت أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ووقفت بالقدح حتى برق الفجر، فاستيقظ فشرب. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة خليلا لكن لا يستطيعون الخروج. قال الثاني: اللهم كان لابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وفي رواية: فكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة من السنين أي مجاعة وفاقة، فجاءت تطلب 120 دينارا. قلت لها: شريفة أن تخلي بيني وبين نفسك؟ فرضيت. فلما قعدت منها مقعد الرجل من زوجتك قالت لي: اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها الذهب. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء، استأجرت أجراء على فرق من أرز، وفي بعض الروايات على فرق من ذرة، فغضب أحدهم وأبى أن يأخذ حقه لأنه استقل يريد أكثر من ذلك، ومضى وترك أجره، فاستثمرته له حتى صار له من البقر والغنم شيء كثير. فلما جاءني قال: حقي يا عبد الله. قلت: حقك هو كل ما ترى. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قلت: ما استهزئ بك، هذا كله حقك. فأخذه كله. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث من أجل الأحاديث التي وردت في باب الإخلاص. أرأيتم إلى الإخلاص كيف يحرك الجبل؟ إخلاص ودعاء بإخلاص يحرك الصخرة، ولم لا؟ وربك على كل شيء حفيظ، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تصور يا عبد الله أنك رابع أولئك، تصور أنك رابع أولئك، هل تتذكر عملا عملته لله تدعو به مع أولئك الثلاثة؟ فتش في ذاكرتك، هل فعلت عملا كنت تعلم أنك أخلصت قلبك لله وقت العمل تدعو الله به؟ إنه لا ينجيك إلا الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه قصة أصحاب الرقيم يخصها النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذ منها العبرة. ثلاثة نفر ورد في بعض الروايات أنهم كانوا من بني إسرائيل جلسون في جبل، أمطرت عليهم السماء، دخلوا الغار، نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، لا يوجد ناس ولا دكان، معنى أن الصخرة تكون هكذا أنهم ميتون لا محالة لا صريح. ماذا يفعلون؟ هل قالوا: هلم بنا نجتمع فندفع هذه الصخرة؟ كانوا يعلمون أن جهدهم أقل بكثير من حجم الصخرة. قالوا: إنه لن ينجيكم إلا الإخلاص. وكذلك ترى كل مشرك إذا كان في وضع فقد فيه عون غيره ما يلجأ إلا إلى الله مع شركه، لأن هذا شيء مركوز في الفطر، مركوز في الفطر. لما أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم عكرمة ابن أبي جهل عام الفتح وقال من لقيتموه من هؤلاء فاقتلوه وإن لقيتموه معلقا بأستار الكعبة أهدر دمه. ماذا فعل عكرمة؟ فر، ركب البحر، أراد أن يذهب إلى بلد آخر. وبينما هو راكب السفينة مع الناس إذ هبت ريح عاصف وعلى الموت وأوشكوا على الغرق. ماذا قال لهم قائد السفينة؟ وعلى ما يظهر من الروايات أنه كان مشركا، قال أيها الناس إنه لن تنفعكم آلهتكم هنا، لا ينفعكم إلا الإخلاص. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، وعاهد الله تبارك وتعالى إن أنجاه لا يأتين محمدا صلى الله عليه وسلم فيتوب بين يديه فلا يجدنه غفورا رحيما. هذا شيء كما قلت مركوز في الفطر، أنه إذا ضاقت واستحكمت وفقد كل إنسان طاقته وجهده ما يلجأ إلا إلى الله. فهؤلاء توجهوا مباشرة، وهذا من حسن الهداية، إنه ما يرسم خده أو يحاول أن يقذف الصخرة أو يفكر ماذا يفعل، لجأ مباشرة إلى الحل. تذكروا صالح أعمالكم فادعوا الله بها. قال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو اللبن. وكان هذا الرجل صاحب شياه وغنم، فكان من عادته أنه إذا حلب اللبن ما يشرب أحد قبل أبويه. البركة، حذار أن يغضب أبوك عليك في المعروف تشقى طول العمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم دعوة الوالد على ولده أو له مستجابة. إياك أيها الوالد أن تدعو على ابنك إلا بخير. وقد قل بالمعروف إياك أن تعصي والدك إن أمرك بمعروف أو إن أمرك بشيء لا تراه لكن ليس فيه حرام افعله وإن كان يشق على نفسك. قال الله عز وجل مؤدبا هذه الأمة ولا تقل لهما أف فويل الذي يضرب. لا تقل لهما أف، كيف يضرب؟ كيف يقبح؟ كيف يتآمر على والده؟ لا تقل لهما أف مجرد تأفف فقط، أنت منهي عنه، لا يجوز لك أن تقول أف. كيف طابت نفسك أن تمتد يدك على والدك؟ يسقى المرء طول العمر بدعوة الوالد، لا سيما إن دعا بحق، لأن الدعاء بظلم لا يستجاب حتى وإن كان من الوالد. قال صلى الله عليه وسلم إلا من دعا بإثم أو قطيعة رحم، أي أن الله يستجيب تبارك وتعالى بدعاء إلا من دعا بإثم أو قطيعة رحم. فانظر إلى هذا المثال الرفيع، ما يشرب اللبن أحد قبل أبويه، وانظر أولاده يتضاغون تحت قدميه، يتضاغون أي يزحفون تحت قدميه يبكون من الجوع وهو يأبى أن يشرب أحد قبل أبويه. ناء به طلب الشجر لأنه صاحب غنم فيبحث عن المرعى، ظل يمشي يمشي يمشي يطلب المرعى حتى ناء به السيف وابتعد عن البلد فتأخر في الرجوع. فلما رجع وجد أبويه قد ناما والأولاد يبكون، فوقف حتى الفجر بإناء اللبن على رأسيهما، فلما قام شرب ما أزعجهما ولم يوقظهما، إنما وقف. لماذا؟ شيخان كبيران، فهذا إزعاج أن يوقظه ويرى أنه ليس من البر. فلما استيقظ في الفجر أعطاهما اللبن فشربا. هل تتصور أن هذا الرجل يمكن أن يكون مرائي بعمله؟ كان يمكن أن يقول أنا أعطي أولادي وعندما يستيقظ والدي اللبن كثير، هذا ليس مرائي بعمله، لأنه كان بوسعه أن يفعل الذي ذكره. ولذلك قال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. انظر إلى دقة الجملة، اللهم إن كنت تعلم، هذا ليس تشكيكا في علم الله، بل هذا تشكك منه في قبول العمل. فهو يقول اللهم إن كنت تعلم أنك قبلت عملي هذا ففرج عنا ما نحن فيه. خوف المؤمن برغم أنه يفعل الطاعات يخشى أن لا تقبل منه. إن الذي يتأكد أن عمله مقبول مغرور وهو على شفا هلكة. إن عائشة رضي الله عنها تلت قول الله تعالى يوما الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي الذين يفعلون ما يفعلون وهم خائفون لأنهم سيرجعون إلى الله. قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ يزني وهو خائف أن يلقى الله فيعاقبه، ويسرق ابنة الصديق؟ هؤلاء أقوام يصلون ويزكون ويخشون أن لا يتقبل منهم، يفعل الصدقة ويصل الصلاة وهو خائف أن يرد ذلك عليه. ما ينبغي للمؤمن أن يركن أو أن يظن أن عمله مقبول. مهما فعلت من العمل فنعمة الله أجل عليك من عملك. روى الحاكم بسند فيه لين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد رجل ربه 600 عام وكان يعيش في جزيرة في وسط البحر، وكان من دعائه لله تبارك وتعالى أن يقبض روحه وهو ساجد. فلما جاء أجله قبضت الملائكة روحه وهو ساجد، فقال الله عز وجل للملائكة أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال لا يا ربي بل بعملي. قال إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، قايس عبدي، قايس نعمي عليه وزنوها بعبادة 600 عام. فوضعوا عبادة 600 عام في كفة، ووضعوا نعمة البصر في كفة، فرجحت بعبادة 600 عام. قال خذوا عبدي إلى النار. خلاص طالما أنه يريد المقايسة والعدل خذوه إلى النار. قال يا ربي بل برحمتك. قال أرجعوا عبدي. فأرجعوه. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ أذلك برحمتي؟ قال نعم. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ أذلك برحمتي؟ قال نعم. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ أذلك برحمتي؟ قال نعم. قال من أخرج لك رمانة كل يوم تأكلها؟ أذلك برحمتي؟ قال نعم. قال من قبضك وأنت ساجد؟ أذلك برحمتي؟ قال نعم. قال فبرحمتي أدخلك الجنة، فادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. ما يستطيع أحد أن يوفي الله نعمه مهما فعل من العمل. 600 عام طاشت كلها أمام نعمة البصر، بقيت كل النعم فضلا من الله ومنه، ولا نعلم أحدا في الأرض عبد الله أجل من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أحدا أعظم منه مسى على الأرض بقدمين، ومع ذلك يقول: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنت منه؟ الإخلاص في العمل. إياك أن تتصور أن عملك قبل مهما قمت وعبدت وصمت وتصدقت. كن على حذر من مكر الله تبارك وتعالى. لذلك كان من أدب هذا الرجل أنه قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، وثبت في علمك أنني أخلصت لك فيه، تفرج عنا ما نحن فيه. مش يملأ الأرض فسادا فإذا أصابته مصيبة: أنا عملت يا رب؟ كأن الله ظالم، يعترض: أنا ماذا فعلت؟ لقد فعلت الأفاعيل. فتش في نفسك، فتش ما يليق أن تتوجه إلى ربك بهذا: أنا ماذا فعلت؟ هل أنت ملك كريم؟ هل أنت نبي مرسل حتى تقول ماذا فعلت؟ لقد فعلت وفعلت وفعلت. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو أردت العدل. إننا نسأل الله تبارك وتعالى ألا يعاملنا بالعدل، بل نسأله أن يعاملنا بالفضل، فلو عاملنا بالعدل لأهلكنا جميعا. وقال الثاني: اللهم إنه كان لابنك عمي، وكانت من أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. جاءت تطلب مالا فراوتها عن نفسها فأبت، فألمت بها سنة من السنين مجاعة وفقر وفاقة، فجاءت تطلب مالا فاشترطت أن تخلي بيني وبين نفسها، فوافقت وأعطيتها 120 دينارا. فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها الذهب. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا ما نحن فيه. لا يمكن أن يقوم رجل يشتهي امرأة وقد مكنته من نفسها إلا إن كان مخلصا، لأن الله تبارك وتعالى ركب في الرجال غريزة الميل إلى النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. فرجل يتمكن منها وهو يقول: أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يشتهيها جدا ومكنته من نفسها، ولكن بمجرد أنها قالت اتق الله قام. هذا مرائي، يبعد الرياء هنا ويترجح جانب الإخلاص. إن كثيرا من النساء التي انحرفنا بسبب شهوة مثل أولئك. كم من جانية بدأت طريق الزنا بسبب أن الناس حجبوا عنها المعونة. أليس هذا مثال؟ أرادت مالا راودها عن نفسها فأبت، فيفهم أنها طافت بالناس تطلب العون فلم تجد، فرجعت إلى الرجل. لماذا رجعت إليه وقد راودها عن نفسها؟ لم تجد عونا، لم تجد أحدا يمد لها يد المساعدة، اضطرت أن ترجع، واضطرت أن توافق أن تضيع عرضها لأجل مال. إياك أن تحتقر أهل المعاصي، أو أن تضن عليهم، أو أن ترى أنهم لا يستحقون. أخرج الصدقة من عندك وضعها في أي موضع، وأخلص دينك لله وأنت تخرجها يتقبل الله منك. إنما بعض الناس عنده تمحيك، ما يخرج الصدقة، يقول أبحث عن من يستحق، أريد أن أضعها في موضعها، وهذا كله شح كامل، والله يعلم ما تخفي الصدور. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج في جنح الليل فرأى امرأة فأعطاها الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل: الحمد لله على زانية. كأنما لم يرضى أن تقع صدقته في يد زانية، فقال: لا أتصدقن الليلة بصدقة، لا أعاودن التصدق حتى تقع الصدقة في مكانها. فخرج في جنح الليل فرأى رجلا فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق. فقال الرجل: الحمد لله على سارق. حتى في المرة الثانية لم تقع الصدقة في الموقع الذي أراده، وظن أنها لم تقبل، فقال: لا تصدقن الليلة بصدقة. يعاود المرة الثالثة، فخرج في جنح الليل فرأى رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني، أي لا يريد الصدقة. فجاءه ملك في صورة رجل، قال له: أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. الصدقة على أهل المعاصي، هذه الصدقة ربما تكون هي الباب الذي يفتح للمرأة الزانية باب التوبة، وأن تعاود عمل الصالحات وأن تتوب من الغراء. لكن إمساكك عن أهل المعاصي يجعلهم ييأسون. ما من رجل صاحب معصية أو مجرم يحكي لك قصته إلا رأيت وراءها مأساة وصد من الناس عنهم. ألا يسرك أن تضم لركب الإيمان رجلا آخر ترفقه بأهل المعاصي، وتذكروا قول الله تبارك وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ألم تكن قبل أن يهديك الله للالتزام رجلا منحرفا؟ جائز. ألم تكن ترجح في نير المعاصي؟ جائز. هداك الله تبارك وتعالى، انظر خلفك واعلم أن هذا الرجل الذي تنظر إليه باحتقار قد يتوب الله عز وجل عليه ويصير من الأوابين الأولياء، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. إياك أن تحتقر أهل المعاصي، ترفق بهم فإنهم كالمرضى يحتاجون إلى العون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الرجل الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم إلا واحدًا أبى. وقد ورد في بعض الروايات سر إباء ذلك الرجل، لماذا لم يأخذ أجره؟ اتفق مع أجراء أن يعملون اليوم كله مثلا بعشرة جنيهات، فجاء رجل وهم يعملون أجير آخر في منتصف النهار، فقال له: اعمل وسأعطيك أجر اليوم كله. فصار الرجل يعمل بجد، ولمس صاحب العمل هذه الجدية، فلما أعطاه عشرة جنيهات قال رجل من الذين يعملون من أول النهار: ولم تعطيه؟ أهذا يعمل نصف يوم فيأخذ أجر عملي أنا يوما كاملا؟ أنا لم أأخذ أجري. وغضب وانصرف. إذن فصاحب العمل لم يظلم، كذلك اتفقوا، لكنه بسبب هذا الغضب زبره صاحب العمل وزجره فذهب مغضبا. فماذا فعل صاحب العمل؟ استثمر له هذه الأموال، اشترى به بقرا، وصار هذا البقر يلد ويلد، وغنم والغنم يلد، حتى صار له واد من الأبقار والأغنام. ويبدو أن هذا الرجل احتاج المال، تفتش في دفاتره القديمة فوجد أن له 10 مثلا جنيهات عند رجل من سنين، فذهب فقال له: اعطني أجري يا عبد الله، أين أجري؟ قال: أجرك كل ما ترى. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، أريد أجري. قال: بل هذا أجرك كله، نميته لك. فساقه كله أمامه. هذا مرائي، كان يمكن أن يعطيه ماله، لكن هذا الرجل ثمر له ماله لوجه الله، لم يقل له نتقاسم في الرزق لأنني الذي نميت لك، إنما أعطاه كله لوجه الله. لذلك قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج. هذه القصة يؤخذ منها حكم هام، وهو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. ولأن هذا الموضوع قد يكون فيه بعض الصول، وهو هام جدا، موضوع التوسل نتكلم عليه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طلب الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، هذه الوسيلة اختلف الناس فيها وفي أنواعها، وذهب أغلب العلماء المحققين إلى أن التوسل المشروع الذي يجوز للمسلم أن يفعله 3 أنواع فقط، وهناك بعض أنواع مختلف فيها، الراجح منعها. النوع الأول من التوسل أن تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قلت: يا رحيم، يا رحمن، يا غفار، يا جبار، إلى آخر الأسماء الحسنى والصفات العلى يجوز لك، لكن ينبغي أن تكون على ذكر من أن الحديث الوارد في تعداد أسماء الله الحسنى والتي دأب الناس على كتابته في المساجد حديث ضعيف باتفاق العلماء، وفيه بعض الصفات التي لم نجدها لا في الكتاب ولا في السنة. ولابن حزم رحمه الله بحث نفيس في هذا، قال منها الصبور. هل تجد صفة الصبور في القرآن كصفة لله تعالى؟ هل تجدها في السنة؟ لا. وقد قال الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير أن هذا حديث ضعيف، أي ذكر الأسماء بالتعداد. لكن الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره إن لله 99 اسما ماء إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. لكن تعداد هذه الماء 99 فيها نظر. بعض الناس يظن إن السرسار من أسماء الله، وهذا خطأ. قال بعض العلماء الستار هو الجدار، إنما صفة الله كثير. وقد وردت في بعض الأحاديث الصحيحة وهي لم ترد في الأسماء 99 الموجودة في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وغيره بسند صحيح: إن الله حيي كثير، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وكذلك صفة الجمال غير موجودة في 99، مع أنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جميل يحب الجمال. لا تقل إن هذه الأسماء وإن لم ترد في الكتاب والسنة لكن معناها جميل، فإن الأسماء الحسنى لا يدخل فيها القياس ولا الاستخاف، إنما هي أسماء سمى الله بها نفسه، لذلك اسمها الحسنى. فقد الصفة التي أنت تجعلها لله تكون حسنة لكن ليس هي الحسنى، قد تكون جميلة لكن ليس هي الأجمل. لذلك ما ينبغي أن تصف ربك تبارك وتعالى بصفة إلا إن كان هو تبارك وتعالى وصف نفسه بها أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها. هناك يا حنان يا منان، هذا ليس في الأسماء الحسنى 99، لكن ورد في بعض الأحاديث أن بعض أهل النار ينادي في النار: يا حنان يا منان أخرجني من النار. وقص على ذلك كثير. فابن حزم رحمه الله انفصل على أن الثابت من 99 في الحديث 67 فقط هي التي وردت في القرآن والسنة، والباقي لا نجد لها شاهدا لا في القرآن ولا في السنة. إذن هذه الأسماء الباقية نتريث في إطلاقها أو في وصف الله تبارك وتعالى بها حتى نجد لها شاهدا من السابع والسنة. فالأسماء الثابتة ادعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو النوع الأول ولا خلاف فيه. النوع الثاني هو أن يدعو الداعي، يتوسل الداعي إلى الله عز وجل بعمل قام به، كقصة أصحاب الغار. توسلوا إلى الله عز وجل بعمل صالح قاموا به. فأنت إن أردت أن تدعو تذكر عملا صالحا فعلته لله يوما غير مرار فيه، وقل: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك أي العمل، فاغفر لي وفرج عني وإلى آخره. ادعو لما شئت، فكأنك تجعل العمل شفيعا بينك وبين الله تبارك وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء أن قراءة القرآن على الميت لا تصل، والمسألة فيها خلاف، الراجح أنها لا تصل، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة، ولا التابعون ولا تابعوهم، ولا الأئمة المتبوعون. لكن هناك بعض الروايات تنسب للإمام أحمد وغيره، هذه الروايات فيها نظر. هناك فرق يا إخوانا بين المنصوص في المذهب والوجه في المذهب. قد يكون هذا وجها في مذهب أحمد لكن ليس هو منصوص أحمد، رحمه الله. ايه معنى الوجه المنصوص؟ المنصوص هو ان ينص الامام لفظا بالمسألة. الوجه لم ينص الامام لكن اصول مذهبه تحتمل هذا القول، وان لم يقله فاصول مذهبه تحتمل هذا القول، لذلك يقال هذا وجه في المذهب ولا يقال هذا نص المذهب. فهذه الروايات فيها نظر، لان النبي عليه الصلاة والسلام القائل ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يباعدكم عن النار الا امرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله يباعدكم عن الجنة يقربكم من النار الا نهيتكم عنه. فهل في السنة شيء يبيح ذلك؟ كيف وقد أخذ القارئ أجره، أجر التلاوة، فأين ثواب القراءة؟ ده أنت لو قصرت في جنيه واحد يأبى القراءة، يأبى. لو قلت لو أنا فقير ومسكين وحالتي ضعيفة لا يمكن يخرج معك، إنما يقرأ لأجل المال، خلاص خذ الأجر أجر، فأين أجر التلاوة؟ لكن كيف يصل القرآن إلى الميت؟ هل يصل؟ نعم، لكن كيف يصل؟ يصل إذا قرأت القرآن كعمل صالح، تقرأ القرآن كعمل صالح لأنه من أجل القربات أن تتلو كتاب الله. بعد أن تقرأ القرآن الكريم تقول اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لأبي وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد وطهره من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخره. يبقى اتخذت القرآن وسيلة لك تدعو الله تبارك وتعالى بها، لكن حذاري أن تقرأ القرآن وأنت لا تنوي به، لأنك إن قلت اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك وأنت كاذب في هذه الدعوة فما قيمتها إذا؟ إذا لابد أن تقرأ القرآن كعمل صالح، لا أن تقرأه لأجل أن تهب ثوابه، لا. إذا النوع الثاني من التوسل، التوسل بالعمل الصالح، وحديث أصحاب الغار حجة الباب. النوع الثالث من التوسل، التوسل بدعاء الصالحين، وعندنا فيه آثار وأحاديث، منها ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ وقف رجل من الأعراب على باب المسجد وقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، أي ماتت، فادعو الله أن يسقينا، ماتت من قلة الماء، ادعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. هنا أدب، لا يجوز للإمام على المنبر أن يدعو الله فيرفع يديه، لا يجوز، إنما إن أراد أن يدعو يرفع السبابة فقط. في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه صحابي رأى فيما أحضرني أو مروان يدعو على المنبر وقد رفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، إنما كان يرفع السبابة إلى السماء. لذلك ما يجوز للخطيب على المنبر أن يدعو ويرفع يديه، إنما يرفع السبابة فقط أصبعه إلى السماء. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام السبابة إلى السماء ودعا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة تعز الصيف والسماء طافية ليس فيها سحاب، فما أن دعا صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر السحاب في السماء وخرجنا من بيوتنا نخوض في الماء، وكان المطر يتحدر من على لحيته صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر في لحظات معدودة خرجوا يخوضون، تعرف يعني يخوض؟ يعني الماء للركب، يخوض في الماء. وظللنا لا نرى الشمس جمعة، أسبوع كامل والسماء تمطر. وفي الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا بالرجل نفس الرجل واقف على باب المنبر على باب المسجد، قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعو الله أن يحبس عنا الماء. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني عبد الله ورسوله. لماذا عقب صلى الله عليه وسلم بهذا؟ حفاظا على جناب التوحيد. أن يظن بعض الناس أن يغلو فيه، يقولون أكيد أن ابن الله ولا له شيء، فيغلو فيه فيعبدونه كما عبد الأنبياء من قبل. فهو يذكر أنني عبد الله ورسوله، أي ليس لي في هذا دخل. أشهد أني عبد الله ورسوله، اللهم حوالينا لا علينا، يعني اللهم أسقط المطر حول المدينة ولا تسقطه فوق المدينة. فكانت الشمس فوق المدينة وحول المدينة مطر. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام والشجر. هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح ولد آدم وسيدهم. فهذا الرجل لو كان الدعاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الناس اليوم، فيذهبون إلى القبر الشريف يطلبون الحاجات والمدد، مدد يا رسول الله، هذا شرك. لو كان الدعاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم وببدنه، لماذا كلف الأعرابي خاطره وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يمكن أن يقعد في بيته ويدعو، يقول بذات نبيك وهو حي. لكن هذا عربي ما أصابته لوثة العجمة، فيعلم أن التوسل بدعاء الصالحين أي وهم أحياء، أن التوسل إنما هو بدعائهم لا بذواتهم. لذلك ذهب إليه يطلب الدعاء، ولو كان الدعاء بالذات لقعد في بيته وطلب ذلك. هناك دليل آخر على أن المقصود بدعاء الصالحين الدعاء وليس الذات. ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عن المسلمين للاستسقاء، قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس. فقام العباس ودعا اللهم إنك لا تحبس المطر إلا بذنب، اللهم فكذا وكذا وكذا، ودعا فسقط المطر. هنا الخلاف على الباء في نتوسل إليك بنبينا، هل بذات نبينا أم بدعاء نبينا؟ بدعاء نبينا بدليل الحديث الذي سقته. دليل آخر أنه بالدعاء لا بالذات، أنه لو كان بذات نبينا لما لم يذهب عمر إلى القبر فيطلب الاستسقاء من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما يعدل عن الفاضل إلى المقصود وهو العباس؟ ولذلك العباس قام فدعا قال اللهم إنك لا تحبس المطر إلا بذنب، ودعا الله فأسقط المطر. فدل على أن المقصود هنا الدعاء، وأن الميت إذا مات كيف تطلب منه الاستسقاء؟ إنما الاستسقاء هذا إنما يكون للحي الذي يدعو. فقام العباس ودعا. وكان معاوية يطلب الدعاء من يزيد بن الأسود الجرشي، وكان من التابعين. فقال معاوية اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بأفضلنا، قم يا يزيد. وكان يزيد من التابعين، يعني ليس صحابيا، وكان من المخبتين الأوابين. فدعا يزيد ربه تبارك وتعالى فنزل المطر. إذن الأنواع الثلاثة التي ذكرتها توسل إلى الله بها، لكن تتوسل إلى الله بجاه نبينا. صحيح أن جاه نبينا عظيم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمتري فيه أحد، لكن لم يشرع لك أن تتوسل بالجاه. كالذين يقولون في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، فإذا قلت له هذا لا يجوز قال انظروا يمنعوني أن أسيد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما منعناك، إنما الذي منعك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونك تزيد عليه في تعليمه هذا استدراك منك عليه. كيف تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك قل اللهم صل على محمد وأنت تقول لا اللهم صل على سيدنا محمد؟ هذا سوء أدب، وهذا تقدم منك بالقول بين يدي الله ورسوله، ما ينبغي لك. لو كان خيرا لأمرك به، أما وإنه لم يأمرك به فلا يجوز لك أن تفعله. فجاه نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن لا يتوسل به، وقد كرهه أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، قال أكره أن يقول الرجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف الكراهة عند علماء الأحناف إذا أطلقت إنما يقصد بها التحريم. لو قال العلماء وكذلك عند الشافعية لو أطلقوا الكراهة يقصد بها التحريم، فإذا قال الشافعي أكره كذا لا تتصور إنه مكروه على الإصطلاح الحائل المعروف، مكروه يعني ليس بحرام، لا، إذا قال الشافعي أكره بحرام. ولذلك بعض المتحاملين على الشافعي رحمه الله يزعمون أنه أباح للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا على أساس أن هي من الزنا وإنما الولد للتراث فهي لا تنسب إليه، وهذا القول خطأ، وحاشا للشافعي ومنصب الشافعي في العلم أن يصدر منه هذا. إنما اغتر من اغتر لأن الشافعي سئل رحمه الله أيتزوج الرجل ابنته من الزنا؟ قال أكره ذلك. فقالوا فلما أنه قال أكره ولم يقل أحرم فدل على أن الجواز لا ينافي الكراهة، إذن يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، وهذا خطأ على الإمام الشافعي. بعد أن عدل الله تبارك وتعالى المحرمات بدءا من الإشراك بالله في سورة الإسراء ماذا قال؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى مكروها هنا مكروه فقط ولا محرم؟ محرم. فالكراهة قد تطلق ويقصد بها التحريم كما عند الأحناف وعند الشافعي. فإذا قال أبو يوسف رحمه الله ومحمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أكره أن يتوسل الرجل أو أن يقول الرجل بجاه نبينا دل على تحريم ذلك. فتمسكوا بالأمر الأول، عليكم بالأمر العتيق، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لحسن المصير إليه وعسادا ليمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم.